بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. فمن Thank you.

فالآن باشرون Yes, sir. وعشان الله يساعدكم جميعا.